للشداد الممحلة السنوات التي حصل فيها القحط والجد، فحصل لهم سنة اشتد فيها القحط والجد حتى أنهم حتى أكلوا العظام من شدة القحط والجد وقلة ذات اليد، حتى صار الواحد منهم ينظر إلى السماء فلا يرى فيرى بينها وبينه وبينها مثل الدخان من شدة الضعف والقحط الذي قد حصل. قال الله فصق اليوم في السماء ودخان مبين، وهذا يعني كأنه يريد أن هذا الذي قد حصل وأن الذي شاهده الناس في هذه السنة المجلبة هذا هو الذي عناه الله عز وجل. قال الله فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. يعني يريد بهذا أن الدخان قد مضى وأن البطشة قد مضت وأن المراد بالدخان هو الذي قد حصل، لكنه جاء في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى يروا عشر آيات، وهذه العشر آيات هي من الأمور التي يقرب قيام الساعة ومنها الدخان ومن العشر الآيات التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن حصل لهم يعني هذه الهيئة وهذا الذي قد حصل من شدة الجوع ومن شدة القحط والجذب، ولكن الدخان الذي يكون بين يدي الساعة والذي هو من ضمن العشر الآيات الثابتة في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي منها خروج الدجال وخروج ضاربها الدافع، كذلك يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وغير ذلك خروج الريح، كل هذه تأتي قرب قيام الساعة وهي من العلامات القليلة من قيامها، ليست من العلامات البعيدة من قيامها والتي تمضي التي تأتي قبلها الوقت طويل، وإنما التي إذا جاءت علم الناس أن الساعة أوشكت وأنها قريبة الوقوع وقريبة الحصول. وهنا أتى بقوله بل عجبوا ويسخرون في القراءة وهي في سورة الضافات، ليست هنا إنما أتى بها هنا، ليس هناك ما أتى بشيء يوفق غرضهما الذين إليها، وإنما تلمس العلماء لإتيانها في هذا المكان وأن وأنه قد حصل العجب من كونهم حصل منهم ما حصل من حفر الإسلام ومن الإله، وأنهم يسخرون وهم يشهدون إلى الخير ويسخرون ويطلب منهم أن يدخلوا في الله عز وجل وهم يسخرون. وهي على قراءة عجبه رفع الضمير يرجع الله عز وجل المتكلم هو الله، وهي دالة على صفة العجب من الله عز وجل وأنه يعجب، فجاء في الحديث إثبات صفة العجب لله عز وجل، لكنها أيضا ثبتت في هذه القراءة أنه على أن الضمير على أنه ضمير التكلم والله المتكلم هو الله عز وجل، فإن العجب صفة له، وأما إذا كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو العجب للرسول والإخبار عن عجب الرسول، لكنه على قراءة أضاف كيف العجب من الله عز وجل وهي من آيات الصفات. وعلم فوائد القراءات لأن القراءات لها فوائد، يكون في بعض القراءة ما ليس في القراءة الأخرى، هذا من فوائدها، لأنه على قراءة الرفع فيه تكلفة العجب لله عز وجل، وعلى قراءة الخطاب، على قراءة التكلم صفة تكلفة العجب، على قراءة التكلم ليس فيه تكلفة العجب، لأن هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مضافة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الشرح فيه يعني في مناسبة الآية يعني تلمس ومحاولة في فائدة في الآية وشلون أقربنا بأبي حاتم في كتابه قال هو يقول ومن طريق الضحاك ابن عباس قال سبحان الله حجم التلمس الذي يتلمس لإيراد البخاري هذه الآية هنا، وأن ما حصل ليوسف وقومه حصل بينه وبين ربه ما حصل حتى أخرج خرج من بلده وذهب إلى بلد أخرى، كذلك بالنسبة الذي حصل من قريش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هناك يعني شبه بين هذه الحالة وهذه الحالة. قال فعلى الدخان هذا الدخان الذي قد حصل، وأنه ليس دخان يعني آخر يأتي من ذلك، ولا يخشى هذا قد حصل كذا من يوم القيامة، ما فيه يعني يعني هون ذكر شريك يوسف، هون شريك يوسف جاء في ذكر يوسف هذا ما أنا أقول ابن حزم بن عازم أبي حاتم كتاب استورد على الجهمية عن محمد بن عبد الرحمن المصري ولقد رميت قال وكان يفضل على الشيخ يكتب الكراء أنه قال يعجبني أن أقرأ بل عجبت بكم من خلاف الجهمية عجبته لأنه بن عمي فيه بس صفة العجل وجميع مكرون صفات وهذا فيه بس صفات يعني على رفع تكون آية صفات وعلى قراءة الناس ليست من آية صفات على قراءة الخطاب بل عجبت الخطاب الرسول ليست من آية صفات بل عجبت إلا تكون من آية صفات يعني تكلم هو الله عز وجل بل عجبت ويسخرون تكون من آية صفات على خطأ التكلم فعل الخطاب ليس من آيات الله. قال باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله وحاشا وحاشا تنزيه تنزيه واستثناء حصحص وضح. قال حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى رقم شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لحجبت الداعي ونحن أحق من إبراهيم. قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذه ترجمة تتعلق بهذه الآية من قول الله عز وجل لما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك قالوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أورد تحت هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر في أخبار الأنبياء وفي غير أخبار الأنبياء ونقصد منه جملة وصفة المتعلقة بيوسف عليه الصلاة والسلام أنه ذكر شيء يتعلق بلوط ثم شيء يتعلق بيوسف ثم شيء يتعلق بإبراهيم. المقصود منه ما يتعلق بيوسف أنه لما جاءه الرسول ليخرجه من السجن وأن الملك يدعوه ويطلبه لم يخرج وإنما قبل خروجه أراد أن يتبين الأمر الذي من أجله دخل وقوله الذي دخل فقال ماذا ماذا نقول لك قطعنا أيديهن ثم بعد ذلك سأل عن ما حصل وأن الله العزيز اعترفت بأنها هي التي راودت عن نفسها وأنه كان بريء وأنه الآن صلح الحق وأنها اعترفت بأن الذي حصل منه ومنه منها وليس منه. فمقصود منه أن يوسف عليه السلام ما جاءه الداعي الرسول من الملك ما خرج مباشرة وإنما أراد أن يظهر ما حصل من الكذب عليه والافتراء عليه وأنه أدخل السجن ظلما وعدوانا. فقال ارجع ولم يخرج معه. الرسول قال لو لبثت ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي عندما يأتي ليريد الإخراج يخرج. قال هذا عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة يوسف مبينا منزلته وفضله وقال ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام إلا فإن أفضل من يوسف أفضل الأنبياء والمرسلين جميعا عليه الصلاة والسلام ولكن فيه الإشادة في منزلة يوسف وفضله وهذا الذي قاله تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. حاشا تنزيه من الشيء الذي تضيف إليه واستثناء كذلك تأتي بالاسم حاشا كذا استثناء حاشا فلان قال حاشا فلان يعني ما معناه استثناء وتزكية يعني قال معناه نفي وتنزيه ففيه الاستثناء قال حاشا فلان أو حاشا وكلا حاشا أن يكون قد حصل فهو فيه استثناء وتأتي للاستثناء وتأتي للتنزيه. قال باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذب أم كذبوا قالت عائشة كذبوا، قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فقال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن السهري قال أخبرني عروة قال فقلت لعلها كذبوا مخففة. قالت معاذ الله. وهذه الترجمة تتعلق من هذه الآية في ناحية سورة يوسف، فإن استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله مجيا من نشاء ولو ردوا لأسنا عن قوم مجرمين. وأورد تحتها هذا الحديث هذا المحاورة التي جرت بين عروة وبين خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنه سألها هل هي كذبوا أو كذبوا، فقالت إنها كذبوا وليست كذبوا، فقال إنهم قد استيقنوا بحصول التكذيب. فقالت إن الرسل لا تظن بربها أن يخلف ما وعدها، لكن المقصود من ذلك أن الرسل لما استبطأوا وحصل تأخر النصر الذي وعدهم الله عز وجل به وعارضهم أقوامهم وحصل تكذيبهم جاء النصر من الله عز وجل وتحقق ما وعد به، فنجي رسل الله ومن تبعهم، أهلك الذين خالفوه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن القراءة كذبوا ولم ونفت أن كذبوا، ولعل ذلك لم يبلغها هذه القراءة، وإلا فإنها قراءة ثابتة وهي كذبوا. ولكن ليس المقصود أن أظن أن الأنبياء أنهم كذبوا وأن الله أخلفهم ما وعدهم، وإنما المقصود أن هذا من أتباعي هم الذين حصل منهم هذا الظن، حتى إذا استيأس الرسل يعني من إسلام قومه واتباع قومه لهم، حتى إذا استيأس الرسل يعني من إيمان قومهم ودخول قومهم في الإيمان والإسلام، وظن الأتباع أن الرسل قد كذبوا يعني تخلف بما وعدوا به، والظن ليس من الرسل وإنما هم الأتباع، ظن إنما هم الأتباع، فالضمير يرجع في ظن مقصود به الأتباع وليس الرسل، وأما كذبوا فإنه يرجع للرسل، لكن ليس الظن من الرسل وإنما هم الأتباع، إنما هو الأتباع. وهذا المعنى هذه القراءة التي يكذبوا، أن الذين حصل منهم الظن ليسوا رسل الله، وإنما هم أتباعهم الذين كانوا معهم، حصل استقاء النصر وظنوا أن هذا الذي وعدوا به خلف وأنه تأخر، فجاء النصر بعد ذلك من الله عز وجل. وعلى هذا يقيم المعنى ويزول الإشكال الذي الذي استبعدت عائشة أن تكون كذبوا، ولكن لم يبلغها القراءة، لكن لم تبلغها القراءة من وجه يثبت، إلا فإن معناها مع أنها ثابتة القراءة المشهورة هو هذا المعنى، ظن الأتباع أن الرسل قد كذبت يعني تأخر الشيء الذي وعدت به، فظن الأتباع يمكن أن يكون، لكنه لا يكون من الرسل أن يظنوا بالله عز وجل أنه يخلفهم ما وعده. لا هو ضمائر نفسه منهم يرجع للرسل ومنهم يرجع للأتباع. وأنهم أي الأتباع أنهم كذب أو رسل الرسل هم الذين ولم وقد تأخر النصر وخطأ الأتباع قبل النصر فظن الأتباع أن الرسل قد كذب لكن ليس الرسل ظنوا أنهم كذبوا أن الله أغلب وعدهم هذا لا يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يليق بأتباعه لأنه يمكن يحصل منهم الخطأ أما رسول الله فهم معصومون أن يحصل منهم هذا الظن ومثل هذا الظن نفهم من هذا أن أتبع ونقرب ونجيب على من يستجيب هم الذين ظنوا أن الرسل كذبوا يعني أخلف موعده وتأخر موعده هم قال لهم رسل أيضا وقال لأسواع الرسل رسل رسل رسل فإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ظنوا الضمير في ظنوا يرجع لمن؟ ليس للرسل للأتباع وكذبوا يرجع للرسل حتى إذا استيأس الرسل من دخول قومهم وإيمان قومهم بهم ظن أتباعهم أن الرسل قد أخلق ما وعدت به أو تأخر ما وعدت به عند ذلك يستقيم الكلام بحيث معنى لأنه لا يظن برسل الله أنهم يظنون أن الله مخلفا إياهم ما وعدهم به ولكن الظن من الأتباع ممكن الأتباع يظنون أنهم يتأخر لما وعد به الرسل لكن الزعماء لم يفهموا إلا حداق أهل العلم لهذا يعني ذكر الحافظ من حاجة في الشرح أن بعض التابعين وبعض السلف يعني أنه فشل هذه الآية ومحير بها ويستعظم أن المقصود أن هذا يحصل من الأنبياء فلما فسر له قال أن هذه تحتاج إلى هذه تساوي رحلة أو يساوي يعني هذا شيء ليس بالهين ثم قام وعانقه يعني فرحا وقال خرجت عني يعني من هذا الفرح لإزالة الإشكال وبيان المعنى ووضوحه يعني الإشكال هو في كون الرسل أظن أن الله يخلف وعده يعني لا تظن الرسل ولكن أتباعهم لهم لا هذا عندك في الشرح من سعيد بن جبير يقوله بفسر والذي سأله ما يترك كلمة الجابي هذه تأكيد الفلاح